القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. بعد أن تلقى أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، بعد أن تلقى العلم في بلدته، طاقت نفسه لأداء مناسك الحج وأن يلتقي بعلماء الحرمين، فذهب ليحج بيت الله الحرام، وكانت أول حجة له سنة 13، فأخذ عن علماء الحجاز، ومنهم عطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر، وقد رافقه في تلك الرحلة صديقه عبد الله بن لهيعة. الحمد لله، ها قد نزلنا من منى وذبحنا الهدي لتمتعنا بالحج والعمرة. الحمد لله. إذن فلنحلق أو نقصر شعرنا حتى نحل الإحرام ونرى ماذا نفعل بعد ذلك. بل نحلق. والتقصير جائز؟ نعم يجوز التقصير، لكن الحلق أحوط. وما سندك في ذلك؟ عن ابن عمر قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. إذن فلنحلق. هيا بنا إلى الحجام يا أبا الحارث، هيا بنا. هيا هيا بنا يا عبد الله، لكن أولا نشتري طعاما ونطعم من حضر معنا في القافلة من مصر، ثم نذهب إلى الحجام. أين الخادم ليحضر لنا الطعام؟ أهلا، لقد أحضرت الطعام يا سيدي. لكني لم أكن قد طلبت منك أن تحضر الطعام بعد. أنا أعرف عاداتك يا سيدي جيدا. أرني ماذا أحضرت. لحم وأرذن وتمر وحليب. وهل أحضرت الماء؟ نعم سيدي. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يا لها من كمية من الطعام، تكفي لمئة شخص على الأقل. هو بالفعل طعام لمئة شخص. أنت هكذا يا أبا الحارث، لا يفارقك كرمك قط. هيا هيا يا فتى، نادي لنا على الناس حتى نتناول طعامنا ثم نذهب إلى الحجام بعد ذلك. يا له من طعام جميل، ولكن ألا يوجد بصل أو كراث؟ ماذا؟ أتأكل بصلا وكراثا ونحن في الحج، ونخرج من صلاة لندخل صلاة؟ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه قال أول مرة الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مسجدنا. لكنها ليست محرمة. الحمد لله، روي أن أبا سعيد الخدري حدث أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. ممن سمعت هذا الحديث أيها الرجل؟ سمعته من عطاء. عطاء بن أبي رباح؟ نعم، هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح. هل سمعت منه يا ابن سعد؟ كلا، لم أسمع منه، وتلك أول مرة آتي فيها إلى مكة. يجب أن تسمع منه وتتلقى عنه. لقد أخذ عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وأم سلمة وأم هانئ وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وابن الزبير ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الصحابة ومن التابعين. هو مفتي الحرم، وقد سمعت أنه أدرك 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لقد اشتقت والله لسماعه ومعرفته. فلنذهب لنسمع منه بعد أن نحلق. وأما عن معرفته فيحكي لك عنه عثمان بن عطاء الخرساني. هل أنت عثمان بن عطاء الخرساني؟ نعم. يا عثمان بن عطاء، انتظرني حتى أعود، أم تأتي معنا للحجام؟ بل أنتظركم هنا. كلا كلا، ستأتي معنا وبعد ذلك نكمل وتخبرني ما تعرف. بل اذهبا أنتما للحجام، أما أنا سأذهب لأصلي وأقرأ بعض آيات الذكر الحكيم حتى تعودا. ما لك يا بنيتي؟ لماذا تجلسين هكذا حزينة؟ وهل رأيت زوجة يغادرها زوجها ولم يلبث على زواجهما عدة أشهر؟ هداك الله يا ابنتي، إن زوجك قد سافر إلى الحج ولم يتركك ويسافر لله. أما كان له أن يؤجل الحج هذا العام؟ يا بنيتي، لقد سبق له وأجل الحج منذ 3 سنوات، وكان السبب في ذلك وفاة أبيه. كان الأبدى أن يؤجله تلك المرة بسبب زواجه مني، أم أنه لا يعرف من أنا ومن أبي وقومي؟ يا بنيتي، أنا اخترتك فارسية لجمالك لا لتغتري علينا بأصلك، ولا تنسي أننا أسياد في قومنا. أما عن المال والملك فلن أحدثك. هكذا إذن. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هداك الله يا ابنتي، إنه الشيطان، فلا تجعليه يتملكك. استغفر الله واستعيذي من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله العظيم. اعذريني يا أمه. يا بنيتي، أنت زوجة ابن الليث، ومنذ دخلت بيتنا أصبحت عندي في مكانته. هيا هيا يا ابنتي، لنوزع لحم الأضحية على أهل الضيعة ليفرحوا، ونفرح معهم بالعيد. هيا هيا يا بنيتي، هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع، نريد أنا وصاحبي أن نحلق. أهلا بكم، من أين أنتما؟ من مصر. أهلا بمصر وأهل مصر، مصر التي ذكرها الله في القرآن، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أحسنتما أيها الفتيان، اجلسا لأحلق لكم. ابدأ برفيق ابن لهيعة وأنا سأنتظر. اجلس يا فتى لأحلق لك. أنا قد جلست. قل لي بكم تحلق لي رأسي لأحل إحرامي؟ هداك الله أيها الفتى، النسك لا يشارة فيه، اجلس واعطي ما تيسر لك. لك حق فيما تقول. اجلس يا بني مستقبلا القبلة. ما لكم يا شباب اليوم؟ كلكم تكررون نفس الأخطاء. ماذا تقصد؟ لقد سبقك شاب من العراق يدعى أبا حنيفة، فعل نفس ما فعلت، شارطني في الحلاقة وهو محرم ولم يستقبل القبلة جالسا، ثم أعطاني شقه الأيسر لأحلقه بدلا من أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم بعد ذلك ظل ساكتا لا يكبر وهو جالس هكذا مثلكما. الله أكبر. ولا تنسوا أن تصلوا ركعتين قبل أن تمضوا لرحلكما. لا ينبغي أن يقع مثل هذا من حجام إلا إذا كان ذا علم، هكذا قال العراقي. ومن أين لك ما أمرتني به من المناسك؟ لقد رأيت عطاء بن أبي رباح يفعله فأخذته عنه ووجهت إليه الناس. إذا كان هذا الحجام تعلم ما تعلمه من ابن عطاء، ترى ما هو علم ابن عطاء هذا؟ هل سمعت لعطاء ابن أبي رباح قبلا؟ كلا كلا يا ابن لهيعة. وهل تعلم من هو؟ أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم ابن صفوان، ولد عام 27 من الهجرة من أصول نوبية. من أصول نوبية، يعد عطاء من أهم الفقهاء والتابعين في القرن الأول والثاني الهجري، وقد أخذ عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وأم سلمة وأم هانئ وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وابن الزبير ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الصحابة ومن التابعين. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.